لا يتأيد بعلم لا يقوم، وحكم لا يستند إلى علم لا يدوم، وسيف بلا علم مخراق لاعب، وقلم بلا علم حركة عابد. فالعلم هو الحاكم المسلط على ذلك كله، وليس هناك شيء يحكم على العلم. وحسبكم بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه المرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة، فلا شرف فوق شرف وارث ذلك المقام، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم. فالعلم هو الذي يوصل العبد إلى معرفة ربه وخالقه ومعبوده، والقيام بحقوقه، والوقوف عند حدوده. والعلم هو القائد إلى معرفة أحكام رب العالمين التي شرعها لعباده رحمة بهم. ولو لم يكن في فضل العلم والإشادة بالعلماء إلا قول الله جل في علاه في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لكان ذلك كافيا للتنويه بالعلماء والتنويه بشرف العلم. كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى أظهر فضل آدم على الملائكة وأمرهم بالسجود له. وإذا تأملت هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، عرفت أن الله تعالى قد بدأ بنفسه وثن بملائكته وثلث بأولي العلم، مستشهدا بهم على أعظم مقصود، وهو تفرده جل وعلا بالألوهية. وفضائل العلم كثيرة وكثيرة جدا، ولا تخفى كما قلت في بداية الموضوع على ذي عقل ودين. ومع ذلك نقول: إذا كان في الأمة بقية دين ونفذة من عز وتمكين، فبفضل وجود العلماء ورثة الأنبياء الذين ورثوا علوم النبي صلى الله عليه وسلم، وقاموا بواجب الدعوة والبلاغ والبيان والهداية والإرشاد، الذين حملوا أمانة التعليم والتفسير وحراسة الفضيلة. والعلماء هم الذين يحمون الأمة من نار الفتن ومن سموم الإحن، ولذلك كان واجبا على الأمة جمعاء أن تحفظ لهم القدر اللائق بهم، فتحترمهم وتعظمهم وتقدمهم وتحفظ لهم هذه المكانة العظيمة وهذه المنزلة الرفيعة التي بوأه الله تعالى إياها. فيجب الأخذ منهم والسعي إليهم واحترامهم، كما هي أدلة الشرع التي بيّنت هذا في غير ما موطن من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وآثار السلف الصالح من لدن الصحابة إلى التابعين إلى أتباع التابعين إلى علماء الأمة عبر الأعصار والأمصار. ولهذا ينبغي أن يعرف أن هذا التبجيل والاحترام وحفظ حقوق العلماء هذا المنهج وهذا الطريق وهذا الهدي هو الذي سار عليه سلف الأمة الصالح، فكان العلماء هم المقدمين وفي المحافل هم المكرمين، وكان الرجوع إليهم في كل أمر ذي باب، والعلماء هم مفزع الناس يرجعون إليهم في نوازلهم. وإنما ساد السلف الصالح بفضل ما كان عندهم من هذا التبجيل والاهتمام بالعلماء. ونحن إذا أردنا اليوم أن تكون الحظوة للعلماء ويكون أهل العلم هم المرجع عند الأمة، بل لا يمكن أن يسود الإسلام وأن ترتفع رايته وأن ينتشر هذا الدين وأن يهتدي الناس بغير العلماء. ولهذا أنقل لكم بيانا شافيا وكلاما رائعا لو كتب بماء العينين لكان قليلا، سطره يراع أحد العلماء الكبار من علماء هذه الأمة في رسالته وكتابه الموسوم بأخلاق العلماء، وهو العلامة الأجري صاحب كتاب الشريعة المعروف. له كلام جميل يبين فيه قدر العلماء ومكاناتهم ومنزلتهم وما يجب على الناس نحوهم. يقول رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بشيء من الإيجاز والاختصار: إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر والملائكة بأجنحتها لهم تخضع والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، فهم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون العاقل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند، ما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون، وعن رأيهم يصدرون. وما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. انتهى كلام العلامة الشيخ الأجري رحمه الله تعالى، وهو كلام كما سمعتم يدل على ما كان في قلوب هؤلاء الصنف من خلق الله عز وجل من احترام وتبجيل ومعرفة لمكانة العلماء. وها هو أيضا الإمام القزويني في كتابه مفيد العلوم يتكلم عن مكانة العلماء ومنزلتهم، يعقد بابا في هذا الكتاب سماه حقوق العلماء، وهذا الذي إن شاء الله سيأتي الكلام عليه أثناء المحاضرة. يقول رحمه الله: اعلم أن درجة العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكرامتهم عظيمة ولحومهم مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها سقم. وأوصيكم معشر الناس والملوك بالعلماء خيرا، فمن عظمهم فقد عظم الله سبحانه وتعالى ورسوله، ومن أهانهم فقد أهان الله تعالى ورسوله. أولئك ورثة الأنبياء وصفوة الأولياء، شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فمن خلال البيان الأول والبيان الثاني يظهر لنا ويتبين لنا جليا أن العلماء هم العارفون بشرع الله عز وجل، المتفقهون في دينه، العاملون بعلمهم على هدى وبصيرة، الذين وهبهم الله عز وجل العلم الغزير وجعل الحكمة تنطق على لسانهم. وقد قال الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والعلماء هم الذين جعل الله عز وجل عماد الدين عليهم في الفقه والعلم وكذلك في أمور الدين والدنيا. والعلماء أيضا هم فقهاء الإسلام، وهم من دارت عليهم الفتوى بين الآنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام ومعرفة الحلال والحرام. والعلماء هم الذين نالوا تلك المنزلة العظيمة بالاجتهاد، بما كان عندهم من الصبر واليقين، بل وكمال اليقين والإيمان بالله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد ذكر أن الإمامة لا تنال إلا بالصبر واليقين، قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وانظر إلى سر التعبير في القرآن، يقول الله عز وجل عن أئمة الكفر: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. أئمة يدعون إلى النار، لأن أكثر الناس من أهل النار وأكثر الناس لا يؤمنون. لكن لما ذكر الله عز وجل أهل الخير والإيمان والصلاح قال: وجعلنا منهم أئمة، لقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، ولقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم. فكذلك قال عن أئمة الهدى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. يهدون أي يبينون من الهداية، لأن الهداية معاشر المؤمنين على ثلاثة أنواع: هناك هداية الدلالة والإرشاد والتعليم، وهناك هداية التوفيق لقبول الحق، وهناك هداية التوفيق للثبات على الحق. أما النوع الأول من الهداية فهذا يملكه كل أحد، فأنت إذا بينت للناس ونصحتهم وعلمتهم وأدبتهم فقد هديتهم، أي بينت لهم ما يجب أن يعلموه، وهذه كما قلنا يملكها كل أحد، حتى إن الله سبحانه وتعالى نسبها لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول الله عز وجل عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. أما النوع الثاني من الهداية وهي هداية التوفيق لقبول الحق، والنوع الثالث من الهداية وهي هداية التوفيق للثبات على الحق، فهاتان الهدايتان لا يملكها إلا الله عز وجل، وهي التي نفاها الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم لما حرص على هداية عمه أبي طالب، فقال له الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمؤمن يحتاج إلى جميع هذه الهدايات، ولهذا كان من السر العظيم في القرآن أن الله تبارك وتعالى ذكر في تلك السورة التي يقرأها المصلي في كل ركعة، وهي سورة الفاتحة، يقرأ فيها ذلك الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. وهنا قد يتساءل سائل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس كما يقوله بعض المفسرين: لما يسأل الهدى وقد هداه؟ فإن المراد بسؤال الهدى هنا الثبات، الثبات أو مزيد الهداية، قال شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا كان أحكم الدعاء وأنفعه وأعظمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن الذنوب ملازمة لنفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، بل هو إلى الهدى أحوج إليه من الأكل والشرب. فالذين يقومون بواجب الهداية والبلاغ هم العلماء، ولكن هؤلاء العلماء لا يدعون لأنفسهم أو لا يدعون الناس لأجل أن يطعموهم أو لأجل أن يرضوا عنهم، وإنما كما قال الله عز وجل: يهدون بأمرنا. فهذا هو العالم الذي يهدي بأمر الله عز وجل ويكون على علم وعلى بصيرة. وما هذا المنصب العظيم وما هذه المكانة الرفيعة إلا لأهل العلم. ولهذا قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والعلماء أيضا هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، التي أخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المعروف: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال البخاري في شرح هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي، قال البخاري رحمه الله: هم أهل العلم. فالعلماء هم رأس الجماعة التي أمرنا باتباعها وحذرنا من مخالفتها وشق عصاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ومحصل كلام العلماء في بيان الجماعة المراد معناها في هذا الحديث يرجع إلى قولين اثنين. القول الأول أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على طاعة وبيعة الإمام الشرعي، والنوع الثاني أو القول الثاني أن الجماعة هي الطريقة والمنهاج. وسواء قلنا بالقول الأول أو قلنا بالقول الثاني فمدار الأمر راجع إلى العلماء وليس إلى غيرهم، لأن الذي يعقد البيعة لإمام المسلمين هم العلماء، والناس تبع لهم، بل طاعة الأمير والسلطان هي تبع لطاعة العلماء، حتى قال من قال من العلماء في قول الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، أن أولي الأمر المراد بذلك إما السلاطين وإما العلماء. وإذا أردنا بالجماعة المنهج والطريقة والهدي فلا يخفى عليكم أن الأدلة على الطريق القويم وعلى المنهج الصحيح هم العلماء وليس غيرهم. ولهذا ذكر من ذكر من العلماء كما في قول الإمام الأجري لما بين أن الجماعة تكمن في المنهج والطريقة، والذي يدل الناس على المنهج الصحيح والطريق القويم هم العلماء لا غيرهم. يقول في كلام له أيضا من أروع ما سطر هذا الإمام، يقول رحمه الله: علامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذا الطريق، كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل الأوزاعي وسفيان ومالك والشافعي وأحمد والقاسم بن السلام ومن كان على مثل طريقهم، ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء. بل لما سئل عبد الله بن المبارك من الجماعة التي ينبغي أن يقتدى بها قال لهم أبو بكر وعمر، حتى انتهى إلى محمد بن ثابت وحسين بن واقد، وكان هؤلاء ممن مات من العلماء. وكان عبد الله بن المبارك وهو إمام من سادات أتباع التابعين الكبار، قيل له إن هؤلاء قد ماتوا، انظروا كيف حصر الجماعة في رجل واحد. ومثل هذا القول ومثل هذا الفهم ليس ببدعي، وإنما أخذه من هدي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي أوتي سمتا وهديا وتشبثا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من قوله المشهور: الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. فلما قيل لعبد الله المبارك من الجماعة قال أبو بكر ثم عمر ثم ذكر علماء آخرين إلى أن انتهى بحسين بن واقد وغيرهم. فقيل له: هؤلاء قد ماتوا فمن الأحياء؟ فقال أبو حمزة السكري. أبو حمزة السكري رجل عالي. فقال عبد الله المبارك أنه جماعة. لماذا قال عنه جماعة؟ لأنه كان عالما، والعالم إذا اتبعه الناس واقتدوا به فإنهم لا يخافون على أنفسهم ولا على دينهم ولا على مستقبلهم. وأبو حمزة السكري إنما سمي بذلك لا لأنه كان يبيع السكر كما هو شأن في تلقيب بعض العلماء ينسبونهم إلى المهن أو الحرف التي كانوا يعملون التي كانوا يتقنونها أو يتخصصون بها. قيل أنه سمي بأبي حمزة السكري لأنه كان حلوا كالسكر يحبه الناس لعلمه ولتواضعه ولرحمته بالناس. فهؤلاء هم أهل العلم الذين ينبغي أن نفهم على أنهم هم المرجع الذي ينبغي للناس في كل زمان ومكان أن يرجعوا إليهم. أيضا من الأمور التي ينبغي التذكير بها في هذا الموضوع، وهي نقطة مهمة جدا تضاف إلى النقطة الأولى التي تكلمنا فيها عن فضل العلماء، وعن النقطة الثانية من هم العلماء، يأتي الكلام على مسألة مهمة قبل الكلام على حقوق العلماء. كيف نعرف العلماء؟ ما هي السمات التي ينبغي توفرها في العلماء؟ وها أنا أذكرها لكم مختصرة موجزة، ومن أراد مزيد بيان فإن كتب أهل العلم طافحة بذكر هذه السمات والصفات التي تتوفر في العلماء الذين يجب اتباعهم وأخذ العلم عنهم والاقتداء بهم. أولا، العلماء يعرفون بعلمهم، فالعلم هو الميزة التي يمكن أن نفرق بها بين العالم والجاهل، لأن العالم إنما يعرف بعلمه الذي نشره في الأمة، فهم الذين نطقوا بالعلم الموروث عن إمام المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لم يكن الرجل قد عرف بين الناس بعلم الكتاب والسنة وهو العلم الشرعي، لأنه إذا أطلق لفظ العلماء فإنما يرجع ذلك إلى علماء الكتاب والسنة. ولذلك يمكن أن نفرق بين العلماء وبين من ينسب إلى العلماء كبعض المفكرين والمثقفين والكتاب الذين ألفوا ما ألفوا، ولكن أنت إذا نظرت إلى كتبهم وإلى هذه المؤلفات وجعلتها في ميزان الإسلام لم تظفر بشيء من الخير أو الحق فيها، جمعوا فيها قيل وقال. ولهذا كان أهل السنة أوفر حظا من غيرهم، لا سيما أهل الكلام وأهل الفلسفة الذين كتبوا ما كتبوا. ولو كان العالم يقاس بكثرة التأليف وبكثرة الإنتاج لكان علماء الكلام هم المقدمون في الأمة وهم المرجع في الأمة، لكن هؤلاء ذكر عنهم أنه ما من أحد منهم إلا وندم في آخر حياته، نظر إلى مؤلفاته فلم يجد فيها ما يدل على أنه كان معتصما بحبل الله مستنسيا بالآثار وبآيات القرآن وبأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما روي عن الجويني وما روي عن الرازي وما روي عن الغزالي حتى قيل أنه مات وكتاب صحيح البخاري على صدره، ولهم في ذلك أقوال وأشعار، حتى قيل عن إمام الجويني أنه كان يقول: وها أنا أموت على عقيدة أهل نيسابور أو على عقيدة عجائز نيسابور. جمعنا وكتبنا، ولكن لم تكن هذه الكتب حافلة بميراث النبوة وبنصوص القرآن التي هي نور وبينات من الهدى والفرقان. إذن فالعالم إنما يتميز عن غيره لا بكثرة التأليف، وإنما بما كتب ونصح وبين وأزال اللبس عن بعض الأمور وعرف الناس بهذا الإسلام الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن يأخذ به لا أن يأخذ بغيره. فهذه الميزة الأولى التي يعرف بها العلماء، يعرفون بعلمهم. أيضا من الميزات ومن الصفات أن العلماء يعرفون بثبات أقدامهم أو برسوخ أقدامهم في مواطن الشبه، حيث تزل الأقدام وتزيغ الأفهام خاصة من الجهال. لكن الذين ورثهم الله عز وجل علم الكتاب والسنة فهؤلاء كالأطواد الثابتة، لأنهم أهل اليقين الراسخ الذين اكتسبوا العلم الصحيح. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. أيضا من ميزات العلماء أنهم يعرفون بخشيتهم لله تبارك وتعالى وخوفهم من الله عز وجل. إذا رأيت العالم يخاف على نفسه ويخاف على الأمة، وربما إذا سئل مسألة ودى أنه كفاه غيره، وربما ظل أياما يبكي، لأن العلماء هم الذين وصفهم بالله عز وجل بأنهم أهل الخشية. ولهذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أعرف الناس بالله عز وجل، ولذلك لما كانوا أعرف الخلق بالله عز وجل ورثوا هذه الخشية، فكانوا خائفين واجلين من ربهم سبحانه وتعالى. العلماء أيضا يعرفون بتواضعهم وباستعلائهم عن حظوظ الدنيا وابتعادهم عن أضواء الشهرة واكتساب الجماهير وما إلى ذلك. فالعالم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما ترتفع مكانته بين الناس إذا كان له لسان صدق في الأمة، بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة لا عند طائفة أو كتلة، فهؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فبعض العلماء قد لا يعرف إلا عند كتلة أو طائفة من الناس يتعصبون له، أما العالم الرباني الذي نحن مدينون له بالاقتداء وأخذ العلم عنه هو العالم الذي اشتهر علمه بين الناس، فلا يذمه إلا من كان على طوية خبيثة، أو كان في قلبه حسد، أو كان في قلبه غيرة مذمومة. ولهذا كان كثير من العلماء الذين عاصروا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا العالم الكبير الجليل الذي ورث بحق علم الكتاب والسنة وعلم السلف الصالح، دافع عن الإسلام ورد عن كثير من الشبه في كتبه ورد على الطوائف الضالة، هذا الشيخ بعلمه وعمله وبعده عن الدنيا يتوفاه الله عز وجل وهو في السجن، ومع ذلك ومع حسد بعض العلماء له ووشايتهم به إلى السلطان، لما تمكن منهم أبى أن ينتقم منهم أو أن يرد الكيل بكيلين، وإنما كان يقول كلاما لو قاله ربما لو قيل أن هذا الكلام هو من نسج الخيال لصدقنا، لكن هو الكلام يدل على الحقيقة. كان شيخ الإسلام في القلعة يبكي ويقول: إن هؤلاء الذين أتوا بي إلى هذا المكان لا أستطيع أن أجازيهم عن الله تبارك وتعالى، لأنهم مكنوني من أن أخلو بنفسي وأراجع حصيلة أعمالي وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولما جيء ببعض من وشى به عند السلطان عفى عنهم، حتى قال ابن مخلوف المالكي وغيره من علماء الذين عاصروا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكروا أن لشيخ الإسلام نفس كبيرة وكبيرة جدا، كيف لما تمكن من الانتقام منا عفى عنا وقال بأنهم قد جازوه ما لا يسع أو لا يقدر على أن يرد جميلهم. فالعلماء يعرفون بمثل هذا. أيضا من سمات العلماء أنهم يعرفون بشهادة الأقران لهم وتلامذاتهم، وهذا معروف. فالعلماء الذين هم أهل الاتباع هم الذين شهد لهم الناس، شهد لهم الأقران بالعلم، وشهد لهم التلامذة بالعلم والسمع، لأن العالم لا يعلم الناس فقط العلم وينشر العلم ثم هو بذلك يخالف العلم بهديه وبسمته. يقول الإمام الذهبي رحمه الله عن الإمام أحمد أنه كان يحضر مجلسه 5000 طالب، كان 500 فقط يأخذون منه الحديث، أما الباقون فيتعلمون منه السمت ويتعلمون منه الهدم ويتعلمون منه الأدب، لأن العلم النافع إذا لم يتبعه العمل الصالح كان وبالا على صاحبه. فشهادة العلماء والأقران والتلامذة للعالم دليل على رسوخه في العلم. وفي هذا يقول الإمام مالك رحمه الله: لا ينبغي لرجل يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه، وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني لانتهيت. وقال رحمه الله أي إمام مالك: والله ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل العلم أني أهل لذلك. ومما يدل أيضا على علم العالم وفضله دروسه وفتاويه وما ترك من مؤلفات وأثار ينتفع بها الناس. وقد لا أذهب بكم بعيدا ولا أتكلم عن العلماء السابقين القدماء وما أكثرهم، ولكن أتكلم عن بعض العلماء المعاصرين الذين يكون واحد منكم قد شاهدهم وربما جلس إليهم وسمع منهم. الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الذي كان في مدينة تعرف بمدينة عنيزة بالقصيم في مسجد يعلم الناس، يشرح الكتب والمؤلفات في الليل والنهار في الصباح والمساء في كل الأوقات حتى زمن الصيف وقت الركون إلى الراحة والدعة وربما الكسل، كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقيم تلك الدورات العلمية وتلك الندوات النافعة، ويأتي إليه الناس من كل حدب وصوب ينهلون من علمه ومن هديه رحمه الله. ومما يدل على فضله وعلى ذلك القبول الذي حظي به أن ما شرحه من كتب ورسائل في المسجد كل هذه الدروس قد سجلت ثم جمعت بعد ذلك في مؤلفات وكتب ورسائل وانتشرت في جميع أنحاء العالم، بل إن كثيرا من هذه الكتب ترجم إلى لغات، إلى الفرنسية وإلى الإنجليزية وإلى الأردية وإلى لغات كثيرة في العالم. حتى حدثني بعضهم أنه كان في بعض المصليات في أمريكا لما يرى المصاحب في جهة في رف ينظر إلى الجهة الأخرى يرى كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فهذا هو العالم الرباني الذي ينبغي للناس أن يقتفوا أثره وأن ينهلوا من علمه. وانظروا رحمكم الله يوم كان الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء الكبار الربانيين من أمثال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله والشيخ المحدث العلام الكبير محمد ناصر الدين الألباني محيي السنة ومجدد هذا القرن، لما كان هؤلاء العلماء لم تكن الفتن هائمة تصرح في مجتمعات المسلمين، كان كلما ظهرت بدعة أو نطق رجل من أهل الأهواء إلا وكان هناك من يدحض ويرد شبهته وبدعته بما يذكره هؤلاء العلماء. حتى إن أحدهم كان ربما يتكلم بالكلمة الواحدة. كم من رجل اغتر به الناس، كم من رجل نسب إليه العلم واغتر به الناس، ولكن لما تكلم فيه أحد هؤلاء المشايخ ترك الناس علمه وانطفأ من توها، فلم يعد الناس يستفيدون ولا ينهالون من علمه. كل هذا إنما هو عبارة عن قبول جعله الله سبحانه وتعالى لهؤلاء العلماء. هذا شيء قليل من كثير وغيظ من فيض من سمات وصفات العلماء الذين ينبغي على المسلم أن يتبع أثرهم. أما ما ينبغي من حقوق التي يجب على كل مسلم أن يحفظها أولا ثم يؤديها إلى هؤلاء العلماء أحياء وميتين، فإن هذا الحق العظيم لا ينبغي أن نفرط فيه أو أن نزهد فيه أو نرى أنه من الحقوق السهلة التي يمكن جعلها كسائر الحقوق الأخرى. فحق العالم ليس كحق الأخ، وحق العالم ليس كحق الجار، وحق العالم ليس كحق السلطان، بل حق العالم أعظم وأعظم بكثير. ونحن إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن بعض هذه الحقوق في شيء بشيء من الاختصار والإيجاز. أول حق يجب أن نحفظه للعلماء محبتهم وموالتهم، فهم أولى الناس بالموالاة وأحقهم بالمحبة في الله عز وجل بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقول الشيخ الإسلام في بيان هذا الحق، حق محبة العلماء وموالاتهم، يقول رحمه الله: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، ولقد كان سلف الأمة الصالح يجعلون محبة الرجل لعلماء بلده الذين هم على جادة العلم والعمل معيارا يحكمون به على صحة معتقد الرجل وسلوكه وسلامة منهجه. وفي هذا يقول الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فمن ذكر العلماء بسوء وتتبع عثراتهم ورضي بغيبتهم أو اغتابهم فهذا سائر في غير سبيل المؤمنين. وقد قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكان الإمام ابن المديني رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فارجوا خيره. فابن المديني رحمه الله وضع لنا قاعدة، قال: إذا رأيت الرجل من أهل البصرة يذكر أمثال هؤلاء العلماء كأيوب السختياني وابن عون وغيرهم من العلماء المعروفين بحمايتهم لدين الإسلام وذبهم عن السنة وردهم على أهل الأهواء، قال: إذا رأيت الرجل يعني العامي يذكرهم بخير ويحبهم ويكثر من ذكرهم فارجو خيره، فاعلم أن هذا الرجل على خير عظيم. والضابط كما قلنا في محبة العلماء وموالتهم أن تكون على أساس الكتاب والسنة، ويميزون بالإيمان والتقوى والعلم، فلا يخص العبد أحدا من العلماء بموالاة أو مزيد موالاة إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقواه، فيقدم من قدمه الله ورسوله، ويشهد على ذلك خيار الناس وعقلاؤهم، ويفضل من فضله الله ورسوله. فهذا معيار وميزان ينبغي أن يكون على بالنا، وينبغي أن نجعله في هذا المصب حتى لا نزيغ بإذن الله عز وجل. من الحقوق التي ذكرها العلماء، في من حقوق العلماء وجوب احترامهم وتقديرهم ومخاطبتهم بالألقاب التي يستحقونها الدالة على مناصبهم ومراتبهم في العلم. ومن كان عنده حظ من هذا التوقير فهو على الملة والهدي والسنة. ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الحاكم والإمام أحمد، وهو حديث حسن، عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، قال سفيان أي ليس على أهل ملتنا، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويحترم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أي ليس على ملة الإسلام من لا يعرف حقا لعالم أو إمام من أئمة المسلمين. أخرج الإمام البغوي في شرح السنة عن طاووس ابن كيسان قال: من السنة أن يوقر أربعة: العالم والوالد وذو الشيبة والسلطان. فهؤلاء أربعة ينبغي على الناس أن يحترموهم وأن يبجلوهم، فيكرم ويحترم ذو الشيبة في الإسلام الذي سبق الإسلام، وذلك لسبقه إياك إلى الإسلام ومعرفته لدين الإسلام من قبلك، فهذا يجب إكرامه واحترامه. وكذلك السلطان لنفعه العباد والبلاد، وكذلك الوالد لما له من فضل التربية والتعليم والإنفاق، وكذلك العالم ينبغي أن يعرف حقه لما له من جهود فخدمة الدين وحماية الدين ونشر تعاليم الإسلام بين الأنام، ولما يحفظه من كتاب رب العالمين وأحاديث النبي المصطفى الأمين صلوات الله وسلامه عليه. لأن مثل هذا الإجلال ومثل هذا التعظيم ومثل هذا الاحترام إنما يدل على شيء عظيم، وهو إجلال الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا من إجلال الله تعالى، أي من أراد أن يجل الله عز وجل عليه بإكرام ذي الشيبة المسلم. من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصر. وهكذا كان سلفنا يسيرون على هذا الهدى ويسيرون في هذا الطريق. عبد الله بن عباس كان من كبار علماء زمانه، وكان عمر بن الخطاب يعظمه ويبجله، ومن تبجيله إياه أنه كان يدخله مع كبار الصحابة الذين شهدوا بدر، فكان بعضهم يقول: إن لنا أولادا فلما لا نحضرهم، فيقول: إنه ليس بالأمر الذي تعرفون، إنه كذا وكذا وكذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا عبد الله بن عباس الذي قيل أنه مرة فسر للناس سورة النور، فقال بعضهم: والله لو سمعها الفرس والروم والديلم لأسلموا. مما أتاه الله عز وجل من البيان ومن العلم الذي يقنع به كل من سمعه. هذا الإمام المبجل حبر الأمة وترجمان القرآن كان إذا رأى زيد بن ثابت رحمه الله على جمله يأخذ بخطام الناقة ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. لأن عبد الله ما فعل مثل هذا إلا لمعرفته لقدر العلماء رحمه الله. وكان أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: كنت أو مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن حديث ما منعني إلا هيبته. يقول: سنتين أو سنتان كاملتان مضتا علي وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن حديث، قال: فلم يمنعني إلا هيبته، يعني ما تكلم معه لتوقيره ولتبجيله. هذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لخلف الأحمر، وهو عالم كان يأخذ عنه العلم، يقول له: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أمرنا أن نتواضع لمن نأخذ عنه العلم. كان الإمام أحمد يأتي إلى هذا الرجل فلا يجلس، فلا يجلس عن يمينه ولا عن شماله، يأتي ويجلس بين يديه وكأنه سائل يسأل العلم. فكان خلف بن الأحمر يريد يعني أن يجعله في مكان معه، يجلسه بجنبه لأنه من العلماء. فكان أحمد يأبى أن يجلس بجنب هذا العالم الذي يأخذ عنه العلم، بل كان أحمد يرضى بأن يقعد بين يديه. بل هذا إمام المحدثين، شيخ السنة، الإمام مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح، يأتي إلى الإمام البخاري يقبل رأسه، يقبله بين عينيه ويقول له: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. ومن تتبع هذا الأدب وهذا السمت الموروث عن العلماء والمشايخ والدعاة لا أعياه إحصاؤه ولا استعصى عليه إفاؤه. ومن الأمور التي أيضا ينبغي أن تدخل في حقوق العلماء الأخذ عنهم والسعي إليهم، لأن في الوصول إلى مجالسهم والاستماع منهم مباشرة وفي غشيان مجالسهم، إذا وصل الإنسان إلى هذا المقام فإنه لا شك يدرك منصب أولياء الذي هو سبب دخول جنة الله في الآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأنت إذا أردت أن تسلك طريق العلم فينبغي أن تقصد العلماء وأن تخشى مجالسهم، وأنت بهذا الفعل تسلك بنفسك طريقا إلى الجنة. وكان أبو الدرداء رحمه الله ورضي الله عنه يقول: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا ذهب الأول قبل أن يتعلم الآخر فسد الناس أو هلك الناس. وكان أيضا يقول: ما لأرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا العلم قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. وكان ميمون بن مهران رحمه الله يقول: العلماء هم ضالتي في كل بلد، وهم بغيتي إذا لم أجدهم، وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. وكان إبراهيم الخواص يقول: دواء القلب خمسة أشياء، دواء القلب خمسة أشياء: تلاوة القرآن بالتدبر، والتضرع عند السحر، وقيام الليل، وخلو البطن من الحرام، ومجالسة العلماء. فكان يرى أن من دواء القلب مجالسة أهل العلم. ولعل العلماء لهم في هذا الشأن وفي هذا السبيل أشياء كثيرة وملح وطرائف يجب على طالب العلم أن يطلع عليها وأن يعرفها حتى تزيد في همته وتزيد في عزيمته ليخشى مجالس أهل العلم. بل كان بعض أمنية الناس أنه إذا خرج من بيته يركب الأخطار ويجوب الفيافي في الأصفار، كان مراده أن يصل إلى عالم من العلماء حتى يراه وحتى يسأله وحتى يأخذ شيئا من علمه أو قبسا من هديه وسمته. وأذكر لكم قصة عظيمة ذكرها الإمام القاضي عياض في ترتيب المدارك والإمام الشيرازي في طبقات الفقهاء عن رجل من أصحاب مالك رحمه الله الذي روى عنه الموطأ، وهو يحيى ابن يحيى الليثي. هذا الرجل، هذا الشاب طالب العلم، خرج من أرض الأندلس وأتى إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لينهل من علم مالك ويستفيد من سمته وأدبه. يقال عنه أنه كان ذات مرة في حلقة من حلقات الإمام مالك في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع الدرس ويكتب الحديث، فإذا برجل في خارج المسجد أو خارج المسجد يصيح ويقول: لقد ظهر الفيل، لقد ظهر الفيل. فكان مالك رحمه الله بعد ذلك لما سمع مثل هذا النداء وقد شوش على قلوب الطلبة، رأى من الحكمة أن يأذن لهم بالانصراف والخروج، فقال لهم: قوموا فانظروا إلى الفيل. فخرج الطلبة كلهم إلا هذا التلميذ. فقال له: يا يحيى قم فانظر إلى الفيل فإنه ليس بأرض الأندلس. قال بعض المعلقين على هذه القصة: هذا من علم الإمام مالك، يعني علمه في الحديث وعلمه بالتفسير وعلمه بالرجال زاد أيضا حتى علم الجغرافيا. قال له: قم فانظر إلى الفيل وقد ظهر في المدينة فإنه لا يكون بأرض الأندلس. لكن العجب من كل هذا أن هذا التلميذ قال له: يا إمام إني لم آتي من أرض الأندلس لأنظر إلى الفيل، وإنما جئت لأستفيد من علمك وأستفيد من سمتك وأدبك. فأعجب به مالك وسماه عاقل أهل الأندلس، وفي بعض الروايات سماه عاقل الفوائد. وكذلك ما يروى عن ابن القاسم هذا الشاب الذي كان حديث عهد بزواج وكانت نفسه تتوق إلى العلم، فأخبر أن رجلا في المدينة يقال له مالك بن أنس حامل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لزوجته: لو كنت أعلم، يعني لو كان يعلم بخبر هذا الإمام ما تزوج حتى يتفرغ للعلم، لكن استأذنها في أن يخرج وأن يتركها في مصر، وجاء إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومكث عند الإمام مالك 17 سنة. قيل أنه كان يصحبه في طريقه في الصباح والمساء ويجلس في حلقته ينهل من العلم. وحدث له حادثة ذات مرة أنه كان ينتظر الإمام مالك عند صلاة الصبح ليخرج من بيته حتى يصطحبه لكي لا يضيع هذه الثواني وهذه الدقائق، ولكنه من فرط تعبه نام، فخرج الإمام مالك من داره ولم يفطن له، وقد كان نائما على عتبة بابه حتى خرجت الجارية التي كانت تخدم الإمام فركلته برجلها وقالت له: قم فإن شيخك وإمامك لم يكن يصلي الفجر إلا بوضوء العشاء. فأثرت فيه هذه الكلمة وحركت فيه تلك الهمة، فجلس مع الإمام مالك 17 سنة لا يغادر مجلسا من المجالس، حتى قيل أنه كان في مجلس من هذه المجالس وإذا به يسمع عن رجل أن شابا يبحث عنه، وهو الرجل الغريب الذي لا يعرفه أحد، بل لا يعرفه إلا طلاب تلك الحلقة. قال: وكنت في المجلس فإذا بي أرى ذلك الشاب الذي يبحث عني. قال: فشممت منه رائحة الولد، فعلم أنه ولده، وقد ولد ولده في مصر ومكث 17 سنة، وأتى إلى أبيه ليلتقي به في حلقة الإمام مالك فقبله وبكى رحمة الله عليهم أجمعين. وما يذكر عن العلماء وعن اجتهادهم في طلب العلم واحترامهم يجد الشيء الكثير. وقد كان أبو عبد الله المراغي رحمه الله يقول بعض الأبيات اللطيفة بهذا الشأن، يقول: إذا رأيت شباب الحق قد نشأوا، إذا رأيت شباب الحق الحي قد نشأوا، لا يحملون قلال الحبر والورقة، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق، يعون من صالح الأخبار ما اتسق، فدحهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقة. هذا شيء قليل من كثير فيما يتعلق بحقوق العلماء، وأنتم قد عرفتم بعضها، فما عليكم إلا أن تستحضروها، وما عليكم إلا أن تعملوا بها. وربما يكون إن شاء الله مجالس أخرى يأتي الكلام فيها عن العلماء وعن واجبنا نحو العلماء. فإلى ذلك الحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحب العلماء، وأن يجعلنا من الذين لا يبغضون العلماء، وأن يجعلنا ممن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب العلماء، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة القادمة يوم الاثنين إن شاء الله، وموضوع حق المسلم على أخيه المسلم. ملاحظة فقط: إذا كان يوم الاثنين رمضان فالمحاضرة تنطلق ابتداء من بعد الصلاة مباشرة، بعد صلاة العصر، لكي يكون هناك متسع للإخوة الذين يفطنون خارج المدينة. وبارك الله فيكم.